أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ما شاء الله. الحال، يعني هذا باب الحال. بعد الفاظ المقدرة وكذا، مبتدا وخبر، أنه حدث المبتدا ثم حدث الخبر، وأقيم المضاف إليه مقام المضاف. على أي حال، الحال هذه الآن خبر إلى مبتدا محذوف على تقديرين، على تقدير حسن أو أكثر. الحال وصف فضلة منتصب، مفهم مفهم في أو مفهم في حال، مفهم في حال أو في حال كفرجا أذهب. الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفردا أذهب. هذا تعريف الحال. ما هو الحال؟ يعرف، يقول الحال وصف، وصف يعني مشتق المواد الوصف ملنعتها. الوصف معناه العام، يعني مشتق. الوصف يعني الاسم مشتق. الحال اسم مشتق، وصف. طبعا بعدين نقول غالبا هكذا، قد يأتي جامدان مؤولا بالمشتق أو غير مؤول بالمشتق، لكن غالبا يكون ماذا؟ يكون مشتقا. وهذا الحال طبعا ما نقول وصف يشمل ماذا؟ هذا جنس، جنس والتعريف لابد منه من جنس وفصل. هذا جنس التعريف، جنس وفصل. والجنس شامل، سلام عليكم ورحمة الله، شامل الشيء الذي نريد أن نعرفه، يعني شامل للأفراد والأغيار، صح؟ فجنس وصف يشمل الحال، يشمل الخبر، يشمل النعت، فلا يحتاج إلى قيود نخرج بها الخبر والنعت. لذلك القيود التي تأتي بعد ذلك الكلمات هذه قيود وفصول مخرجة للخبر والنعت. إذا قال الحال وصف يعني اسم مشتق تشمل الحال، الخبر والنعت. فضلة، هذا قيد فصل مخرج لماذا؟ للخبر، لأن الخبر صحيح وصف لكن ليس فضلة، ركن ركن. والحال فضلة. الحال وصف فضلة، فضلة يعني في مقابل عمدة، يعني غير ركن، يعني ليس بركن. منتصب كل منصوبا، طبعا الخبر قد يكون منصوبا أيضا لكن أخرجناه بقيد فضلة. الحال وصف فضلة منتصب، مفهم، مفهم ماذا؟ في حال، يعني في حال كذا. مثل لاحظ، خل أوضح، عندما نقول جاء زيد راكبا، يعني جاء زيد في حال ركوبه، هذا راكبا مفهم ماذا؟ مفهم، مفهم في حال كذا، في الحال الكذائية، في الحال الفلانية. مفهم هذا في حال جار ومجرور متعلق بمفهمون، منون مفهمون. مفهمون ماذا؟ مفهمون في حالي، حالي ليست منونية، يعني هناك مضاف إليه مقدر، في حال كذا، يعني في الحال الفلانية. مثلا عندما نقول جاء زيد راكبا، أنت تقول جاء زيد في حال ركوبه، فراكبا مفهم هذا المعنى، في حال ركوبه، واضح؟ هذا تعريف الحال. مثل لما قال كفردا أذهب، يعني أذهب فردا، يعني أذهب في حال، في حال ماذا؟ في حال فرد، في حال فردية، في حال إفرادي، في حال كوني مفردا في هذه الحال. هذا فردا يعني مفردا، فرد جامد، بلاك بمعنى ماذا؟ جامد بمعنى المشتق، يا أول المشتق، يعني أذهب مفردا. هذا في حالي، مفهم في حالي كذا، يعني مبين لحال صاحبه. وهذا هو القيد الثاني، الذي يخرج النعت ويخرج أيضا التمييز، لأن النعت لا يبين حال، يبين معنى في موصوفه، وكذلك التمييز، التمييز رافع الإبهام، يعني يرفع الإبهام ولو أن الحال رافع الإبهام، لكن يبين كيفية. لاحظ إخوان، عندما نقول هنا جاء زيدون، جاء زيدون ما فيه إبهام، لا الكلمة فيها إبهام، لا المفردات فيها إبهام، ولا الجملة. جاء زيدون جاء فعل معناه واضح، زيدون أيضا علم ما فيه المفردات، وجاء زيدون نسبة ما فيها إبهام. نعم لعله فيها إبهام خارج عن ذات الجملة والمفردات، وهو ناشئ من سؤال مثلا، نقول جائز، تقول ما تقول كيف، تقول جائز راكبا. لكن التمييز يرفع الإبهام عن ماذا؟ يرفع الإبهام إما عن يعني إبهام ذاتي، ما في ذات الكلمة أو في ذات النسبة، إن شاء الله يأتي. والنعت شيخين بين حاله شو؟ بين حاله، النعت يبين معنى في موصوفه، معنى في موصوفه وليس منصوبا مرفوعا، تابع ماذا؟ تابع لموصوفه في الإعراب، لكن الحال دائما وابد ماذا؟ منصوبة. هسه يشير إلى هذا المعنى في الشرح، يقول عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب بالدلالة على هيئة، هذا تعريف الحال. نحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه، القيود يعني هذا أنه وصف، فردان وصف، طبعا فردان مؤول بالوصف، يعني مؤول بالمشتق، يعني مفردان، فضلة ومنتصب، وجاء لي ليدل على هيئة الفاعل، وخرج بقوله فضلتون الوصف الواقع عمدة، الوصف الواقع عمدة مثل الخبر نحو زيد القائم، وبقوله للدلالة على الهيئتين خرج ماذا؟ التمييز المشتق. طبعا التمييز غالبا يكون ماذا؟ يكون جامدا، إذا كان مشتقا يلتبس ماذا؟ يلتبس بالحال. فبقيد للدلالة على الهيئة يخرج التمييز، يعني التمييز ما يأتي ليدل على الهيئة، وإنما ليرفع إبهاما، إبهام من ذات الكلمة ومن ذات الجملة إذا جاء مشتقا. نحو لله درب فارسا، فارسا اسم مشتق وصف هذا، ولكن ما جاء ليبين الحالة، هذا جاء للتعجب. لله دربه، دربه من أي حيث، من أي جهة؟ من جهة الفروسية، فنقول من جهة الفروسية، ما نقول لله درب حالة كونه فارسا، لله دربه تعجب، هذا تتعجب أيها المتكي، تتعجب من أي شيء؟ أتعجب من فروسيته. وهذه العبارة موضوعة للتعجب، والاسم المشتق بعدها المنصوب يكون ماذا؟ يكون تمييزا، يعني من هذه الجهة تعجب، فإنه تمييز لا حال على الصحيح، على القول، يعني يوجد قول آخر يقول أنه هذا حال، لكن يقول الصحيح أنه تمييز ليس بحال. إذ كيف أن تمييز هذا ليس بحال؟ إذ التعليلية، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، بل التعجب من فروسيته، يعني من هذه الجهة، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته، يعني المتعجب منه مبهم، قال المتكلم يتعجب من أي جهة من الجهات تعجبه، وقد جهد ذات ماذا؟ الفروسية، لا لبيان هيئتي. وكذلك رأيت رجلا راكبا، أيضا بقيد الدلالة على الهيئة يخرج هذا المثال خارج عن، ليس بحال راكبا، ليس بحال، قد يكون حالا قد يكون صفة، فذن يلتبس بالصفة. لماذا؟ لأن رجلا نكرة، راكبا نكرة، ما ندري أنه هذا حال أو صفة. نعم لو قدم وقلنا رأيت راكبا رجلا لكان حالا، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، لكن ما دام أنه متأخر يلتبس بين الصفة والحال فما نحكم عليه. والأظهر أنه ماذا؟ أنه صفة ليس بحال. وكذلك رأيت رجل راكبا فإن راكبا لم يساق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص رجل. رجل نكرة عام النكرة يشمل رجل راكب وغير راكب، عندما لا جاء بلفة راكبا خصصه، خصص ماذا؟ صار وصف لتخصيص رجل، لأن رجل عندما نقول رأيت رجلان عام هذا عندما نعتناه بهذا النعت راكبا صار مخصصا، صارت نكرة مخصصة. بل لتخصيص الرجل. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قول الدلالة على الهيئة، من أنت لأن الشارح قال للدلالة على الهيئة، وهذا يسأل الشارح من أين جئت بهذه الكلمة للدلالة على الهيئة، قال للدلالة على الهيئة، هو مرادف ومعنى ماذا؟ مفهم في حالي، مفهم في حالي كذا، مفهم في حالي كذا معناه للدلالة عليه. في بعض التعارف يقول لبيان هيئة الفاعل أو لبيان هيئة المفعول، لبيان الهيئة. هذا التعريف. فالبيت الأول تعريف الحال. الحال لها طبعا الحال مؤنث مجازي، يمكن أن تقول الحال له أو تقول الحال لها، يمكن أن تعتبره مذكر، يمكن أن تعتبره ماذا؟ مؤنث مجازي. الحال له أو لها، الحال له تقسيمات مختلفة بلحاظات مختلفة. من تقسيمات الحال، الحال إما منتقلة وإما غير منتقلة. منتقلة يعني ماذا؟ يعني غير ثابتة، يعني غير لازمة، ومنتقلة يعني لازمة. المنتقلة ما هي؟ المنتقل الذي تنفك عند الحال ليست لازمة له. ما أن تقول مثلا جاء زيد راكبا، راكبا ليس لازم لزيد، زيد مو دائما راكب، هذه الصفة هذه الحال قد تنفك عنه. لكن هناك حال لازمة وهي الأقل، يعني غير منتقلة ثابتة. هذه في مواضع، في مواضع مختلفة شعب المشير إليها. بل المسلم في شغل هذا المعنى يقول وكونه، يعني كون الحال، وكونه منتقلا مشتقا، منتقلا يعني غير ثابت، يعني غير لازم، مشتق يعني وصفا. السيوطي عندما يشرح هذا البيت يقول وكونه منتقلا مشتقا، أي يقول أي وصفا غير ثابت، أي وصفا غير ثابت، وصفا يعني مشتق، ما قال مشتق يعني وصفا، منتقلا يعني غير ثابت، يعني غير لازم. الحال يكون هذا الحال جاء زيد راكبا، يعني لابد الآن حاله هو الركوب، يعني في حال مجيئه، يعني عند مجيء، عند تحقق الفعل. جاء بل جاء زيد راكبا، يعني عند مجيئه راكبا. صفر جاء راكبا يعني قد يكون هو مو راكب الآن، لكن يتصد بالركوب، لكن حال عند تحقق الفعل. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، هذا في الغالب هكذا، الغالب الحال منتقل مشتق، يعني في غير الغالب كيف؟ يعني غير منتقل، يعني غير ثابت، يعني لازم. لكن وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، يعني قد يأتي لازما. كونه مشتق هذا مو مستحق، يعني دائما وأبد منتقل، قد يكون ماذا؟ غير منتقل، يعني قد يكون لازم. الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، منتقلة يعني غير ثابتة، مشتقة يعني وصفا. ما معنى الانتقال؟ قال ومعنى الانتقال أن تكون ملازمة للمتصف بها، للمتصل يعني للحالة، للمتصل بها عند الحالة. نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل، كيف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد؟ ما معنى انفكاكه؟ بأن يجيء ماشيا، قد يأتي ماشيا، قد يأتي راكبا. وقد تجيء الحال غير منتقلة. غير منتقلة يعني ماذا؟ يعني وصفا لازما، وصفا لازما. طبعا المصنف هنا الشارح هنا يشير إلى أمثلة لكن غير بين الملاك. متى تأتي لازمة؟ في الحاشية يشير إلى المسائل والمواضع التي تأتي فيها الحال لازمة، وهي ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا كانت مؤكدة إخواني، الحال إذا كانت مؤكدة تكون ماذا؟ تكون لازمة. ومؤكدة ثالثا تكون، تأتي هذه التقسيمات، مؤكدة ثالثا تكون مؤكدة لعاملها، تؤكد عاملها. مثلا تقول في هذا المثال فتبسم ضاحكا، ضاحكا حال تؤكد ماذا؟ العامل تبسم، بمعنى واحد بعد تبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا، ضاحكا حال لازمة. الإنسان متى يتبسم؟ إذا ضاحك يتبسم، صح؟ فضاحكا حال مؤكدة للعامل، أو تكون مؤكدة لصاحبها، لصاحب الحال، مؤكدة لصاحب الحال، مؤكدة لصاحب الحال. ثم يمثل في الحاشية يقول مثلا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا جميعا حال مؤكدة لصاحبها. كله هو نفس التأكيد لمن، جميعا تأكيد، لكن ما قال لآمن من في الأرض كلهم أجمعون، لو قال أجمعون لكان ما تأكيد ثانية. جميعا تأكيد حال مؤكد، نعم لكل حال لمن، أو مؤكدة لمضمون الجملة. ما يقول زيد أبوك، زيد أبوك معنى زيد أبوك، في معنى زيد أبوك عطوفا، الأب لابد يكون ماذا؟ هذا المثل بين الزيد وأب، ما نقول زيد أبوك يعني عطوفا، يعني أعطف عليك، عطيف عطوفا يؤكد مضمون الجملة. في هذه المواضع نلاحظ أن الحال لازمة. المسألة الثانية، في المسألة الثانية التي يكون فيها الحال لازمة إذا دلت على التجدد، إذا دلت على ماذا؟ تدل على تجدد صاحبها، ذات صاحبها. أمثلة أيضا كثيرة، منها مثلا خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا يدل على تجدد الإنسان، تجدد يعني ماذا؟ يعني يمر على مراحل مختلفة، على نفس الخلق، الخلق متجدد. خلق الإنسان ضعيفا، أو في المثال الموجود في الكتاب خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذه أيضا حال تدل على تجدد صاحبها. أو غير ذلك، مثل التي يقول غير ذلك، إذا غير المؤكدة وغير الدالة على تجدد ذات صاحبها، هذا متوقف على السماع. المصنف يمثل بمثال دعوت الله سميعا، سميعا يقول حال مؤكدة، لا عفوا حال لازمة، لكن لا مؤكدة، ليست مؤكدة وليست دالة على تجدد صاحبها. أو مثلا أنزل الله، أنزل إليكم الكتاب مفصلا، مفصلا حال ماذا؟ حال لازمة. فإذا الحال لازمة في ثلاث مواضع، أما مؤكدة وإما دالة على تجدد صاحبها، أو غير هذه الموضعين متوقف على ماذا؟ على السماع. في غير هذه المواضع الثلاثة تكون حال ماذا؟ حال منتقلة. إذا يقول قد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما نحو دعوت الله سميعا، سميعا ليست حال مؤكدة ولا دالة على تجدد صاحبها، غير هذه الموضع متوقف على السماع. وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذا مثال للحال الدالة على تجدد ذات صاحبها. يديها أطول من رجليها، هذا الحال، يديها، كل هذه العبارة أطول، يديها أطول، مو منصوب أطول، هذه حال. أقول أحد ملي شلون يديها كل العبارة يديها أطول صفة مشبهة أعطب اسم تفضيل اسم التفضيل اسم مشتق بعد وصف يكون حالا نعم خلق الله الزرافة يديها بدل من الزرافة يدي أطول يكون حال لا تصور أن يديها من كل مجموعة العبارة لا خلق فعل الله فعل الزرافة مفعول به يديها بدل بعض من كل وأطول حال من جار رجل متعلق بها طوله بعد واضح هذا كيف يكون مختلف أطول من المنتق شون سؤالك مولا يعني هو غير يقول لي لازم لازم غني حال لازم الزلف الزلف دائما وأبد على هذه الحالة اي نعم لا وبعد راح تمت التجربة تتبع هذه الحالة شوفها هو كان السطور شلون؟ بعد ما هذا كله جاء على الغابة وشو كيف يكون؟ فجاءت وقوله زين في ظرف يعني شايفين نعم وقوله فجاءت به صبط العظام كأنما عمامته بين الرجال واو هسه بعد هذا على كل حال يذم شخصا أو يمدحه فجاءت به صبط العظام الشاهد صبط العظام يعني خلقتها هكذا ولد هذا الشخص فجاءت به ذي الحال الهاء وصبط صبط العظام ماذا حال حال لازم نعم هذا على التجدد تجددي إذا تصاعدها تجدد يعني الإنسان ما يخلق ما يبقى هذا على حالة واحدة يعني ينشا إلى من طفوليته إلى أن يموت بعد يمر على مراحل وقد تأتي الحال جامدة يعني ما لم يكن موجودا ثم وجد ثم هذا معنى تجدد لم يكن موجودا ثم وجد ثم يموت يخرج من هذه الدنيا وقد تأتي الحال جامدة ويكتب ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها هذا إشارة للتقسيم الثاني تقسيمات الحال الحال على قسمين من هذا بهذا اللحاظ إما مشتق يعني باللحاظ الجمود والاشتقاق على قسمين إما مشتقة وإما ماذا وإما جامدة مشتقة يعني وصفا تكون وصفا جامدة يعني غير وصف والجمود إخواني جامدة طبعا جامدة في مواضع متى تكون جامدة يكسر في مواضع جامدة في السعر اثنين إذا دلت على مفاعلة ثلاثة دلت على تشبيه أو دلت على ماذا على ترتيب في هذه المواضع الأربعة تكون جامدة يعني تأتي جامدة في هذه المواضع الأربعة يعني بعبارة جامدة مؤولة بمشتق التقسيم هكذا يكون الحال إما مشتقة وإما جامدة والجامدة إما مؤولة وإما غير مؤولة تبقى هكذا نقسمه الحال إما مشتقة وإما جامدة والجامدة على قسمين إما مؤولة بالمشتق وأما غير مؤولة بالمشتق مؤولة بالمشتق في هذه المواضع الأربعة التي ذكرناها متى تكون مؤولة بالمشتق إذا كانت دالة على سعر أو دالة على المفاعلة أو دالة على التشبيه أو دالة على ماذا على الترتيب والشارح يشير المصنف يشير إلى هذه المواضع يعني إلى الجامدة المؤولة بالمشتق لكن الجامدة غير المؤولة بالمشتق لن يشير إليها شلا نشير إليها نحن نقول وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله ويكثر الجمود يمكن أن تضع فوق الجمود المؤول بالمشتق المؤول بالمشتق يعني وبعبارة أخرى الحال الجامدة المؤول بالمشتق ويكثر الجمود في سعر، هذا الموضع الأول، في سعر الموضع الأول. وفي مبدي تأول بلا تكلف، يعني مظهر تأول بلا، يعني مبدي تأول بلا تكلف، يعني بسهولة، يعني تأول بسهولة إلى ماذا؟ إلى مشتق. ثلاث مواضع أساس: تبعهم ودا بكذا، هذا المفاعل، أنا عبر عن المفاعل المقابلة، بعهم ودا بكذا، مدا بمثلا بهكذا، تبعهم ودا بدرهم مثلا، لا باب المقابلة، يعني بعهم مدا مقابلة درهم، تبعهم بعهم مدا بكذا يدا بيد، يدا بيد. هذا الموضع الثاني اللي عبرنا عنه الترتيب، وكل زيد أسدا، هذا التشبيه. فلاحظنا في أربع مواضع. لذا يقول: يكثر مجيء الحال جانية إن دلت على سعر، إنه بعه مدا بدرهمين. إن دلت على سعر تبعه مدا بدرهم، هذا المثال الأول، خلي ماذا للسعر، صحيح الأول هذا مدا بدرهمين، هذا مثال للسعر، يدا بيد المقابلة، كزيد أسدا المشابهة للتشبيه. المثال الثالث الترتيب، مثلا قرأت الكتاب، مثلا الكتابة بابا بابا بابا بابا، لم يمثل الترتيب إخواني، الترتيب هذا مثلا قرأت الكتابة بابا بابا، يعني مفصلا مرتبا. مثلا المثال الأول بعهم مدا بكذا، هذا للسعر، يدا بيد هذا المنادزة والمقابلة، كذا زيدا أسدا هذا للتشبيه، لم يمثل المصنف بالترتيب، مثلا قل قرأت الكتاب بابا بابا، هذا فصلا فصلا، يعني مرتبا. يكثر مجيء الحال جاملة إن دلت على سعر إنهم بعه مدا بدرهم، اخواني هذا بعه مدا، الشاهد اين مدا؟ مدا جامد، مدا جامد، يعني بمعنى مسعرا بكذا، بعه مدا بدرهم، يعني بعه مسعرا بدرهم جامد، لان مصدر ليش احنا؟ ما لي مصدر؟ هذه الجمله نفس هذه الجمله يمكن ان نقبل رفع، تقول بعه مدا بدرهمين، يجوزها جائز، تقول بعه مد بدرهمين، لكن إذا قلنا مد بدرهمين، بعه فعل وفعل، مد المبتدا وبدرهمين خبر للمبتدا، والجملة مد بدرهمين، الجملة جملة حالية، الجملة حالية، فمد الحال جاملة وهي في معنى المشتق، إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهمين. ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل، يعني مقابلة مفاعلة، نبعه يدا بيد أي مناجزة، يدا بيد يعني ماذا؟ يعني مناجزة. هذا المثال أيضا يمكن أن نقرأه بالرافع، تقول بعته يد بيد، يكون يد بيد الجملة في الحالة. ودال على التشبيه انه كلغ زيد اسدان اي مشبها للاسد، كلغ زيد اسدان اي كلغ زيد مشبها للاسد شجاعا يعني. فيدا واسدا جامدان وصح وقوهما حالا لظهور تاولهما بمشتر كما تقدم. والى هذا اشار بقوله وفي مبل تاول اي يكثر مجيء الحال جامدتين حيث ظهر تاولها بمشتق. وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين أن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معنى أن ذلك هو الغالب، هذا من يعرفون يقول الحال مشتقة يعني غالبان، لأن لا دائما لا أبدا غالبان، لأنه لازم، وهذا معنى قوله فيما تقدمه ولكن ليس مستحقا. إخواني أنا قسمنا المشتق الحال مشتقة وجامدة، والجامدة قال ويكثر الجمود، الجمود يعني ما هو المشتق. عندنا قسم آخر من الجامدة غير المؤولة، هذه قليلة استعمال لكن في مواد الستة ما تأول بالمشتق. فإذا تحبون تكتبون أنا كتب الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق في ستة مواضع. الموضع الأول إذا كانت موصوفة الحال، إذا نفس الحال إذا كانت موصوفة بالموضع الأول، إذا كانت موصوفة مثالها قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا بشرا حال سويا صفة لهذه الحال. الموضع الثاني إذا دلت على عدد، إذا دلت على عدد مثاله قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 الحال دل على عدد. الموضع الثالث الأول بشرا سويا، بسويا يكون صفة. الموضع الثالث إذا دلت الحال على تفضيل، دلت على ماذا؟ تفضيل. نحو قوله تعالى هذا بسرا، هذا بسرا أطيب منه، هذا بسرا أطيب من، هذا بسرا أطيب، أطيب منه رطبا. الشاهد في بسرا هذا بسرا أطيب من، أطيب منه رطبا. دليل نفس الإشارة، لأن هذا المعنى بمعنى يقول هذا أطيب، تقدمت الحال على العامل أطيب عامل فيه لا لا، هذا حال كون، ما تتقدم على العامل أو هذا حال كون في هذه الحالة، ما نقول تمت هذا الشيء في هذه الحالة هي حالة البوسر، أطيب من في حال كونه هو طبعا متمس. نعم عفوا عفوا فاشت التماس قول العرب يعني إذا دل على تفضيل كقول العرب، قول العرب مو هاي الشيء. الحالة الرابعة إذا دل على إذا كان نوعا، إذا كان نوعا لصاحبه، إذا كان نوعا لصاحبه هذا مالك، قل هذا مالك ذهبا يعني حال كونه ذهبا في هذه الحالة، هذا مبتدا مالك خبر ذهبا. الخامسة إذا كان فرعا، إذا كان فرعا لصاحبه يعني. نعم في الحاشية ما موجودة والحال من عرب تحت. بني؟ والحال من عرب رقم تحت موجب الحاشية. إيه لماذا بعد يا موجب الحاشية لأن ما لاحظتها الحاشية. انتهى. وإذا مثال هذا حديدك خاتما أو خاتما، فخاتما خاتما فرع من ماذا؟ من حديد. والثالث إذا كان أصلا، لأن يعني كان أصلا لصاحبه، نحو هذا خاتمك، هذا خاتمك حديدا. في هذه المواضع الستة تكون حال جامدة غير مشتقة. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى، كوحدة تجتهد التقسيم آخر. يعني الحال، الحال إما نكرة وهو الأصل، الحال إما نكرة وهو الأصل، وإما معرفة لفظا، معرفة لفظا يعني نكرة معنى، ولكن غالبا ماذا؟ غالبا نكرة. هذا واضح بعد. لذا يقول والحال إن عرف لفظان، إذا كان من حيث اللفظ معرفة فاعتقد، ما نعتقد تنكيره معنى، أنت وحدك اجتهد، يعني وحدك اجتهد يعني منفردا اجتهد، وحدك معرفة، ولكن أولناه ماذا؟ النكرة. اتفضل يا عمل القرآن. لا يعني هو مو معرفة أنه أوله بالنكرة منفردا. بل تفضل شيء فذهب الجمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنا، كقولهم جاءوا الجماء الغفيرة. الجماء جاءوا الجماء الغفيرة يعني جميعا. نعم. فسرها العراق. العراق شو ما له أو تقول معتركة يعني. بل واشتهد وحدك يا كلمته كلمته فاه الى سية، وحدك منفردا فاه الى سية يعني مواجهة. مواجهة. نعم. فالجماع والعراق ووحدك وفاه احوال وهي معرفة ولكنها مقولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا وارسلها معتركة، واشتهد منفردا وكلمته مشافهة او مواجهة. طبعا معي لأنها مضيفة لما فيها. كيف؟ إذا قلت جميع الغفيرة مضافة وجعلتها أصبحت مخصصة، يعني هذا يؤول بجميعا. إذا أولت بجميع فعلي غطش التوفي أو الصفر، جاء الجماء الغفيرة مو إذا أولت بغطش مجموع، يعني المجموع مجموع الجماء الغفيرة. الجماء قولتها المنكرة، بل ولكن الغفير إذا جعلتها المنكرة وهذه المعرفة أصبحت مضافة، ما بدها تصبح صفة لأن الصفة لابد أن يكون في تصارف بين الصفة والموصوف. فصار أصبح جاء بعضهم مثلا جميعهم الغفيرة. لا الغفيرة بمعنى الجميع. ذلك كلامهما. نعم. يعني كل الجماء الغفيرة يعني حالان، هذان الحالان معنا جميعا، كل منهم معنا جميعا. تفضل. فزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تحريف الحال مطلقا بلا تأويل، فإجاز جاء زيد الرافع. البغدادي يقول ما نحتاج أن نؤوله إلى نكرة، يأتي معرفة. هذا عند الكوفيين، بلي عند البغداديين، بلي الكوفي يفصلون، يقول إذا دلت على شرط يعني إذا كان معنى الشرط يجوز، لكن في غير تأويل هذه الشرط لا يجوز تعريفها. نعم. فضل. وفصل الكوفيون فقال إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا، فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه، زيد الراكب أحسن منه الماشية، فالراكب والماشي حالان وصحة تعريفهما لتأويلهما بالشرط التقدير. التقدير إذا ركب أحسن منه إذا مشى، فإنه فإن لم تقدر بالشرط ما لم يصح تعريفها، فلا تقول جاء زيد من الراكبة، لا يصح جاء زيد من الراكبة. لا لا، فإذا الأصل المسألة الأصل فيها نكرة، وإذا جاءت معرفتي أول ماذا بالنكرة، متى تأتي معرفتان عند البغدادين يعني ويونس مطلقا تأتي، لكن عند الكوفيين تفصيل. ليش هذا يعود نكرة يا شيخ؟ خلنا معرفوش فيها. هو عادة هذا أي البغدادي أنت رأيك؟ لا أقصد ليش لازم يعودنا بنكرة البغدية المشهور؟ الأصل فيها نكرة. هو الأصل هذا طبعا أخوان يقول أصلها يعني الغالب في الاستعمالها، يعني هو الأصل الذي لا يتقلب، يعني الغالب في الاستعمال. إذا كان غالب في الاستعمال هكذا، إذا جاءت معرفة نحملها ونؤولها على الأصل، على الأصل هذا الأصل. لا الأصل الأصل الأصل عن العقلي. لا الأصل موجود هذا الأصل، لأنه عندما تقول تأول فأنت عندما تدخل عن الأصل تأول، ولو قلت أنت أنه الغالب فلماذا تأول؟ الغالب هكذا يعني الحمل على تحمل على الأصل لأنك خالفت الأصل. أقول خالفت الأصل يعني كل الموارد النحوية أصل كل المسائل النحوية يعني شوف فيها خلاف الأصل تأتي. ما أقصد يعني أقول يعني بمعنى الغالب الكثير، ليست مسألة طبيعية عقلية لا يمكن التخلف عنها، ده المعنى. هذا أقول مثلا غالب الكثير مو معنى أنه هذه مسألة طبيعتها كذا، يعني أقرنها كذا ولا يجوز التخلف عنه. يجوز التخلف من الأشياء نشاهد أن هناك أمثلة كثيرة تخلفنا على الأصل. فإذا كان تخلف على الأصل معناه ماذا؟ معنى العرب استعملوها معرفة، أو مثلا استعملوا مثلا المبتدأ الذي هو الأصل فيه معرفة استعملوه نكرة، أو الحالة التي أصل فيها الأصل فيها نكرة استعملوها معرفة، أو أن الأصل في الفعل أن يكون مقدم استعملوه مؤخرا. الفرق عمرت عم تأول أنت عم ترجعه للنكرة، عم تقول أنه الأصل فيه أو الغالب فيه أن يكون نكرة، وعندما يأتي معرفة تأوله بنكرة، فهذا مش عمره بدل النوعين كثير، وأنت خلفت الكثير، فخلفت الكثير لا تأول بمعرفة. هو أصلا بعض يقول ما احتاج إحنا نأول، أصلا البعض يقول أصلا لا يحتاج نأول ونبقي على حاله. هذا الكلام بصح معه، أما إيه أصلا أنه يأول أنه لا مش الغالب، الأصل هو معرفة ولا نكرة، وإذا أتى معرفة نؤوله إلى النكرة، نرجعه إلى النكرة، لا نخالف الأصل. ما هو عندما يرجع إلى النكرة نحاول نخالف الأصل. فحتى مثلا الأصل فيه الأصل فيه أن يكون مقدما، وإذا كان مؤخرا نحن نؤوله مقدم. صح. نؤول مؤخر الآن لفظا مؤخر لفظاً مؤخر رتبتان. فإذا معنى رتبتان هناك في معنى رتبتان يعني في نية، هنا أيضا يطلقون في نية النكرة. على أي حال يقولون هكذا أن الأصل معناه مثل الغالب الاستعمال، أو بعضهم يقول لا يعني أصلا ما نقول أنه نكرة طبيعة لابد أن تكون نكرة طبيعة الحالة وحتى عدنا على ما تفضلتم به أنه إذا تكون نكرة عن الأصل أن تكون نكرة ولا بد أن تكون نكرة، وإذا كان معرفة لا بد أن نؤولها ماذا به النكرة. وهناك يأتون بأدل لماذا لا بد أن تكون نكرة، لأن غير النكرة لا يمكن أن تبين أن تدل على معنى وعلى هيئة. لا هذا ومصدر منكر حالا يقع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. الحال قلنا مشتق، وصف مشتق، تأتي مصدرا أم لا؟ يقول تأتي وتأتي بكثرة، لكن سماعا لا قياسا، سماعا. ومصدر منكر طبعا سماعا عند السيبوية، عند غير سيبوية يقول ماذا يمكن القياس عليه. ومصدر المنكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، بغتة يعني مباغتا أو باغتا، مصدر أو أنه ماذا المصدر. أو مثلا وحده يعني منفرد وحده مصدر أم لا، أو أنه لا مشتق. فضل حق الحال أن يكون مصدر وما دل على معنى مصاحبه كقائم وحسن وظروف ووقوعها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دارة فيه على صاحب المعنى. نعم شنو معنى المصدر تدل على حدث ما يدل على صاحب الحدث؟ المشتاق الواصل يدل على الحدث وصاحب الحدث، ضارب على الضرب ومن ضربه، لكن الضرب يدل على الحدث. والحال مثلا تبين هيئة صاحبها إذا دلت على حدث وذا وصاحب الحدث. وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرا ولكنه ليس بمقيس مجيئه على خلاف الأصل. ومنه زيد طلع بغتة فبغتة مصدر نكرا وهو منصوب على الحال، وتقدير زيد طلع بغتة، وهذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب الأخش والمبرر إلى أنه منصوب على المصدر والمفعول مطلق، على المصدر أي مفعول مطلق. نعم. والعمل فيه محل التقدير طلع زيد إذا قلنا مفعول مطلق، مفعول مطلق يحتاج إلى عامل من لفظه أو من معنى، فلذا يقدمون يبغتوا، طلع زيد يبغتوا بغتة. أيهم أولى؟ نعم أيهم أولى؟ مقدر عدم التقدير أولى، عدم التقدير يقول أنه حال وبين هيئة الفعل. نعم فيبغتون لهم هو الحال لا بغتة. اي مو هذا، لاحظوا طلع زيد بغتة شئنا ما ابينا، ودل على ماذا؟ بين هيئة الفاعل. الا انه عند المصنف، شنو الصحيح؟ عند المصنف نقول مصدر يؤول بالمشتر باغتا مؤوله، طبعا كلاهما خلاف الاصل، التأويل خلاف الاصل. وقول الثاني الذي يقول لا أصلا بغتة ليس بحال، بل بغتة مفعول مطلق لفعل محذوف يبغت بغتة والجملة حال. نحن عندنا حال، أردنا أم لم نرد، شئنا أم أبينا، أنا حال موجودة هنا أصلا. كل يعني الآن نقول جاء زيد بغتة بينا حاله كيفيته عند مجيئه صح، ولكن هل أن المصدر هو الحال الذي أول بالمشتاق أو الحال شيء آخر؟ شيء آخر ما هو؟ هو الفعل المحذوف، يعني الجملة الفعلية هو الحال، وبغتتان مفعول مطلق لذلك الفعل المحذوف. ولكن على أي حال، الحال موجود هنا. مصدر لا ليس بمصدر اصلا، المد ليس بمصدر، وانما هو شنو؟ كيل. عشان جامدكم كيل جامد، يد جامد، لان الجامد على قسمين مصدر وغير مصدر. لاحظوا كلمات اما جامده واما مشتقه، والجامد على قسمين اما مصدر واما غير مصدر. فمود يد غير مصدر، هذا غير مصدر. مصدر بعد اذا كان اصلا لفعل، غير الاسماء الداله على ذوات ومعاني غير حدثي. لان المصدر يعني الحدث، المصدر يدل على حدث، غير المصدر ما يدل على حدث، فما يمكن يعني لذا نقدر له مسعرا، لانه ما يؤول، ليس مصدر يؤول باسم الفاعل او اسم المفعول، يؤول بشيء اخر. نعم الفعل أنه هنا لحال ولا مفهوم؟ بلين في رأي يقول الرأي مفهوم بس إذا وصفين مش عارف. بلين بس رأي يقول إن الأصل هو الفعل ورأي يقول إن الأصل هو الأصل المصدر، فإذا كان الأصل الفعل فهو أصبح مشتقا بغتة، على رأي يقول الأصل الفعل. إيه لكن مشتق، لكن مشتق قدم آخر وصفا مشتقا وصفا. إيه لاحظ هون، هذا بحث ماذا يمكن. لاحظوا المشتق عند الصرفيين حتى عند الكوفيين كل المشتق الاصطلاحي اللي بنقول مشتق ثمانية لا غير، ثمانية لا غير، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم التفضيل، اسم المكان، اسم الزمان، الصيغة المبالغة هذه مذكورة. المصدر ليس مشتقا، ما إنما مأخوذ نعبر عنه، مأخوذ من الفعل، مأخوذ من الفعل، يعني له أصل، وأصله ماذا؟ الفعل الماضي. هذا بناء على رأي الكوفيين. حتى لو قلنا أنه مأخوذ ومشتق لفظا، مشتق لفظي لا مشتق معنوي، المشتق المعنوي الاصطلاحي عند الصرفيين هو هذه الأقسام الثمانية، المصدر ليس منها، لأن المصدر يدل على حدث فقط. والمشتق الإصلاحي ما هو؟ الذي دل على حدث وذات. ولو قلنا، وإن قلنا أن المصدر على رأي الكوفيين أنه مأخوذ من الفعل، لكن ليس مشتقا، يعني ليس وصفا. مأخوذ، نعم، كلمات كثيرة مأخوذة، حتى بناء لاحظوا المصدر المزيد فيه، المصدر المزيد فيه مأخوذ من المصدر الثلاثي أم لا؟ ثلاث المجرد، لكن لا يطلقون عليه أنه مشتق، لا يطلقون عليه أنه وصف، لا يطلقون وصف، ما يطلقون عليه وصف. كلمة صراط مأخوذ من سرطة، ولكن صراط ذات، ما يطلقون عليه وصف، وإن كان مشتقا، مشتقا هنا بمعنى مأخوذا من كلمة أخرى، لا مشتق بمعنى الوصف، يعني لغوي، إيه بلي، لا بمعنى الوصف. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الوقت. يلا استغفر. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ولكن الناصب له أن ذهب الفعل المذكور وطلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طلع بغتة، زيد بغتة بغتة، في أول من طلع ببغتة، ولنسبون